اللحية اللحية، وصار انك يعني قلت بجواز الاخذ بعد القبضة بفعل جمع من الصحابة. ثم سمعت الامر في الوجوب، لا شك. خلينا الآن نعمل محاورة بالتي هي أحسن. إذا لم نقل بالوجوب ماذا نقول؟ أحسن شو؟ يعني الآن لا أريد أنا أن أحاضر، أريد أن نناقش بكل صراحة. أحسن شو؟ أقول بشكل الجواز، لأنه الأمر يعني ورد عن الصحابة، فلا نلزم الكل بالوجوب. نقول بالجواز، نعم. يعني جواز الأخذ وجواز الإصالة، هذا معنى كلامي. ها؟ نعم. ويستويان؟ هناك قاعدة أرجو أن تستوعبها وأن تفهمها، فإذا فهمتها أن تهضمها، فإذا هضمتها أن تعمل بها. هذه القاعدة أنا ما اختلقتها، وإنما أنا فهمتها من الأصولين، أصول الفقه وأصول الحديث. صار عندي عبارة كأنها كليشي، تعرف الكليشي؟ يعني ختم لا يتغير ولا يتبدل. كل نص عام وهو معلوم من علم الأصول أن النص العام يتضمن أجزاء كثيرة، ولذلك يقولون يعمل بالنص العام ما لم يدخله تخصيص، وهذا أظن مفهوم لديكم. يعني قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، هذا نص عام يشمل كل ميتة، لكن هذا النص العام دخله تخصيص، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. ذاك النص القرآني العام حينما دخله النص الحديثي الخاص صار معنى الآية غير المعنى الذي يتبادر للأذهان. حرمت عليكم الميتة إلا، صار في تخصيص، إلا ميتة الحوت والجراد إلى آخره. إذن أقول كل نص عام بعض أجزائه لم يجري عمل السلف عليه فلا يجوز العمل به. إلى هنا واضح هذا الكلام؟ من لم يتنبه لهذه القاعدة، وهي كما قلت لك ما أنا ابتدعتها، إنما هو مأخوذ من أصول الفقه وأصول الحديث، لزمه أحد أمرين: إما أن يكون مبتدعا في واقعه أو مقرا للمبتدعين في واقعهم. لزمه أحد الأمرين ولا بد. لماذا؟